يقول السائل: ما هو الغسل الصحيح للجنابة؟ احتاج جواب من فضلكم جزاكم الله خيرا. وأنبه أن السائل قال إن شاء الله خيرا إن شاء الله، وينبغي الجزم بالدعاء ولا يعلق الدعاء بالمشيئة سواء دعا لنفسه أو دعا لغيره، فليعزم المسألة. الغسل الصحيح للجنابة ثبت في حديث ميمونة وفي حديث عائشة رضي الله عنها. والغسل قسمان: قسم مجزئ وقسم كامل أو تام. القسم المجزئ هو أن يفيض الرجل على بدنه الماء بعد مع النية والمضمضة والاستنشاق، لأن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء وفي الجنابة، كما قال سبحانه: إن كنتم جنوبا فاتطهروا. فإذا أفاض الرجل والمرأة أو المرأة الماء عليهما مع النية وما المضمضة والاستنشاق حصل الغسل الواجب. الغسل الكامل أو المستحب: أولا السنة غسل اليدين، ثم غسل الفرج كما ثبت حديث ميمونة، ثم بعد ذلك غسل اليد أو ضربها بالجدار إذا كان هنالك شيء يعلق به من تراب أو شيء له خشونة، أو ما يقوم مقام ذلك من صابون ونحوه، ثم بعد ذلك الوضوء، ثم بعد ذلك تخليل شعر الرأس ثلاثا، ثم إفاضة مع الرأس، ثم غسل الشق الأيمن، ثم غسل الشق الأيسر، والرجلان إن شاء غسلهما مع الوضوء وإن شاء أخرهما، كلها ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وغسل الحيض مثل غسل الجنابة في حق المرأة، إلا أنها في غسل الجنابة كما في حديث عائشة حينما سألت أسماء رضي الله عنها عن غسل الحيض وغسل الجنابة، فذكر غسل الجنابة هو أنها تدلك شعر رأسها حتى يبلغ شؤون رأسها، ولما ذكر الغسل الحيض قال: تدلكه دلكا شديدا، تدلكه دلكا شديدا، والمعنى أنها لا يلزمها أيضا أن تحل شعرها. أما في الجنابة فهذا ذكروا على اتفاق، والحيض محل خلاف. المقصود أنها في حال غسل الجنابة قال: تدلكه دلكا شديدا، مع أيضا استعمال إذا أردت تستعمل الطيب معه وتغسل بعض المواضع التي ربما يكثر فيها الأذى.